الحمد لله والحمد الحسن والجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأسلمه وذريته وآله وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل في الإمامة. الأولى بها الأجود قراءة، الأفقه لجمعه بين مصلحته. طيب، الأجود قراءة في كلام المؤلف، هل المقصود به الأكثر شرا ولا الأكثر ولا الأحسن صوتا؟ طيب، انتبهوا يا جماعة لمثل هذا الدليل. عند الترمذي وإسناده صحيح: أقرأكم أبين، أقرأكم أقرأ الصحابة يعني أحفظهم للقرآن. أقرأ، طيب، يستدل بهذا يعني من يستدل بتقديم الأفقه يستدل بتقديم أبي بكر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قدم من؟ طب كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأكم أبي ويقدم أبا بكر؟ أحسن. إذن الاستدلال بصلاة أبي بكر رضي الله عنه لا يصلح في هذا الموضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قدمه إشارة إلى أنه الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل في البخاري لما هاجر الصحابة وكان فيهم عمر وغيره كان يصلي بهم من أحسن سالم مولى أبي حذيفة، مع أن عمر أفضل منه، ومع ذلك كان سالم هو الذي يؤمه في الصلاة. صحيح شكرا. فالاستدلال بتقديم الأفقه على حديث تقديم الأفقه لأبك في مرض موته استدلال ليس في محل النداء، وإنما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أباك من أجل أن تكون إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى خلافته بعده، يعني أبو بكر رضي الله عنه. لكن قوله في الحديث يؤم القوم أقرأهم، أفعل تصديق، هل المراد به الآن المراد أقرأهم أحفظه أكثرهم حفظا ولا أحسنهم صوتا؟ على كلام المؤلف أحسنهم صوتا، لأن كلمة أقرأهم في اللغة معناها الأحسن قراءة. صحيح، أقرأهم تحتمل الأكثر حفظا وتحتمل الأحسن صوتا، تحتمل الاثنين مش كده؟ لكن ممكن نرجح بحديث أبي سعيد عند مسلم ها؟ لا لا لا لا لا لا، وليؤمكم أكثركم قرآنا، ممكن نرجح بهذا أحد المعنيين في حديث أبي مسعود مش كده؟ مش كده؟ طيب، لكن يرد على هذا إشكال، يعني احنا عندنا حديث محتمل مش كده؟ نرجحه بقرينة خارجية، لكن يبقى عندنا إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة وكلهم فقهاء، فمعلوم ان اكثر الصحابة قرآنا اكثرهم عملا وفقه. صحيح ولا لا؟ اذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسعود يا أم القوم أقرأهم ليس فيه دلالة على كثرة الحفظ. وجماهير أهل العلم على تقديم من معه بعض القرآن وأحكام الصلاة على الحافظ القرآن كله وليس معه أحكام الصلاة. جماهير أهل العلم على تقديم رجل معه 10 أجزاء ويعلم أحكام الصلاة، ورجل يحفظ القرآن كاملا ولا يعرف شيئا عن أحكام الصلاة، فالجمهور على تقديم من معه بعض القرآن ويفقه أحكام الصلاة على من معه كل القرآن ولا يعلم من أحكام الصلاة شيء. خلاص، لكن ربط المسألة على هذا النحو، نقول إن استوى في القراءة مستوى في الحفظ فأحسنهم صوتا، مستوى في الحفظ فأحسنهم صوتا، مستوى في الحفظ وحسن الصوت فأعلمهم بأحكام الصلاة، فأعلمهم بأحكام الصلاة. إن استوى في الحفظ وأحدهم يلحن لحنا جليا والآخر يلحن لحنا خفيا يقدم الذي يلحن لحنا خفيا كده، فإن استووا من جميع الوجوه ولا يمكن الترجيح فأعلمهم بالسنة، أعلمهم بالسنة. افترضنا أنهم متساويين في الحفظ، في حسن الصوت، في التجويد، في أحكام الصلاة، إذا الأعلم بالسنة يقدم على الآخر، فإن استوى في السنة يقدم طيب انتبه يا جماعة، عندك المؤلف يقول إيه لو استوى في السنة العلم وفي القراءة والعلم، قال ثم العلم الأسن بعد الأعلم، بعد الأعلم، بعد الأحفظ والأعلم بالسنة قدم عندك إيه؟ الأسن، الأسن يا أخي الأسن قدمهم حجة. طيب يا أخي، وقال ثم الأسن لقوله صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا رواه مسلم، وقوله يا أمكم أكبر. فأقدمهم مجمع عندكم؟ طيب احنا مع الشيخ يوسف بن مرعي صاحب المتن، قال ثم الاسن في التقديم مش كده؟ طيب انتبهوا، لان حديث ابن مسعود جاء عند مسلم بروايتين، حديث ابن مسعود عند مسلم جاء بروايتين، وكلتا الروايتين صحيح. حيث مسعود البدري يوم قام أقرأ كتاب الله جاء عند مسلم بإسنادين، ومخرج الحديث واحد، والطريقين لأبي مسعود إلى هما صحيح. لكن خلي بالك في طريق منهم فأقدمهم سلما، وفي طريق فأقدمهم سنا. سلما يعني إسلام كده؟ طريق فأقدمهم سلما، وطريق فأقدمهم سنا كده؟ طيب بعد القراءة والعلم أيهما يقدم؟ الأقدم إسلاما ولا الأقدم سنا؟ الآن لا تستطيع الطعن على إحدى الروايتين، لا يمكن. ومخرج الحديث واحد، فهل نقول الثالث التوضيح الثالث أكبرهم سنا ولا أدركهم إلى الإسلام؟ لا لا، مشكلة عندنا في الروايتين، سلما سلما فأقدمهم سلما، وفي رواية فأقدمهم سنا، أيهما تقدم؟ طب تحملهم ازاي؟ عشان نجمع ما بين الروايتين، المخرج بتاعه صحيح، فهل نقول الان عندنا واحد اسبق من الاخر الى الاسلام؟ خلاص، والثاني اكبر منه لكن ليس اسبق، ايهما يقدم؟ يعني افترضنا واحد عنده 30 سنة، خلاص اسلم وهو عنده 25 سنة، والثاني عنده 50 سنة، خلاص اسلم بعد الاول بسنة لكنه اكبر منه في السن وقد عمره مرتين، فهل يقدم صاحب 60-50 سنة ولا يقدم صاحب 30؟ نعم، استوى في القراءة وفي العلم في السنة. نقول الصورة تاني، عنده 30 سنة، هاجر منذ 5 سنين، وعنده 50 سنة، هاجر منذ 4 سنين، من الأسبق الاثنين؟ صاحب 30، مش كده؟ لكن الثاني الذي هاجر بعده بسنة يبلغ من عمر 50 سنة، فهل نقدم الأسبق إلى الإسلام صاحب 30 بسنة ولا نقدم صاحب 50 الأقدم سنة؟ لأن الروايتين جاءتا باللفظين، لفظ سنا ولفظ سلما، أيهما يقدم؟ الأصغر اللي هو الأسبق، صحيح. ليه؟ ليه؟ له فضل بين الفضل الأول السبق والثاني، إنه يلزم من سبق أنه أعلم ممن تأخر، مش كده؟ يعني لو سبقه سنة بقاله سنة عمال بيحفظ قرآن وبيتعلم أحكام وبيحفظ أحاديث وغيره وبيعمل بأحكام الإسلام، مش كده؟ إنما اللي يجيه بعد السنة متأخر عنه في الحفظ ومتأخر عنه في العلم، مش كده؟ إذا نقدم إحدى الروايتين عن أبي مسعود بالمعنى، انتبه، لأن الروايتين عملوا إشكال. الآن لا يمكن الترجيح ما بين الروايتين لأن الطريقين صحاح، ما فيهمش أي كلام. فنقول نقدم رواية سلما بالمعنى على رواية سنا. الموضوع ده خطير، انتبه منه لأنه مهم، والترجيح بحمل الاثنين على بعض غير صحيح. لا، نقول كلتا الروايتين صحيح ما فيش إشكال، لكن نرجح ما بين المعنيين لا بين الروايتين، نرجح ما بين المعنيين، فنجد ان معنى سلما اقوى واسبق وله فضائل عن معنى سلما. قال ثم الاثم بقوله كانوا، فان كانوا بالنسبه سواء فأقدمهم سنا، يبقى الترتيب كده على الراجح ايه؟ الأقرب مش كده؟ ثم الأعلى بعدها ثم ها؟ الأقدم هجرة على ترجيح رواية سلمة كده؟ الرابع السن، الرابع السن، يبقى الترتيب على هذا النحو: الأول الأقرأ، الثاني الأعلم، الثالث الهجرة، الرابع السن، لو استوى في جميع الصفات. السبق للفداء، نعم. فلو وجدنا واحد التزم وعنده مثلا 18 سنة والثاني التزم وعنده 20 سنة واستوى في جميع الصفات يقدم الأصل الصحيح لأنه أسبق إلى الإسلام. وده عموما في عهد النبي ما في غيره، لأن حتى تجد الأسبق إلى الالتزام أعلم ممن تأخر عنه، لأن أول من التزم بدأ يسأل حكم اللحية، حكم تقصير الثوب، حكم مش عارف إيه في الصلاة، حكم الوضوء، حكم الصيام، بدأ تكونت عنده معلومة وإن كانت صغيرة لكنها مجملة عن الدين. قال: ثم الأشرف إلحاقا للإمامة الصغرى الكبرى ولحديه قدموا قريشا ولا تقدموا. طيب هذا الحديث يا جماعة في الإمامة العظمى خلافة المسلمين، فلا يصلح أن يستدل به في موضع من ذلك. ويؤيده في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: الناس في هذا الأمر تبع لقريش، مؤمنهم بمؤمنهم بمؤمنهم وكافرهم بكافرهم. الناس في هذا الأمر يعني في أمر خلافة تبع لقريش. وقال أيضا: إن للقرشي مثل قوة رجلين، إن للقرشي مثل قوة رجلين. هذا في البخاري. وعند ابن ماجه: لكل قرشي امرأتان. فما يقول إن القرشي مثل قوة رجلين دل على أن القرشي صاحب قوة وعزم وحزم السيطرة على الناس، ولذلك تبقى الخلافة العظمى في قريش إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. فهذا الحديث ليس في محله. ومسألة الأشرف نسبا لا علاقة لها بالدين أصلا، مسألة الأشرف نسبا لا علاقة لها بالدين. فلو وجدنا اثنين يستووا مع بعض في جميع الصفات وأحدهم أشرف من الآخر نسبا لا يقدم. رسول قال: ومن بطأ به عمله حمق الله، لم يسرع به نسبه. فالتفضيل بأشرفية النسب لا تدخل هنا ولا تأثير لها أصلا في الإمامة. قال: ثم الأبقى والأورع لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى اجتناب المحرمات وفعل الأوامر، وهذا صحيح. نستوى في جميع الصفات يقدم الأتقى منهم والأورع، صحيح. إن وجدنا أحدهم يقع في صغيرة والثاني لا يعلم عنه أنه يقع في صغيرة ظاهرا، فهو المقدم، قدم الأبقى والأورع. إيه لابد طبعا نعم صحيح، ما دام الإنسان يستفق خلف الجدار وإن كان يفعل كبيرة ولا يرى، فالظاهر حاله العدالة عند المسلمين، فالظاهر حاله العدالة عند المسلمين، تقبل شهادته وعلى حسب الظاهر يقدم، على حسب الظاهر يقدم. وذلك الشريعة يعني على أشد الأحوال تريد أن تقع المعصية خلف الجدار، خلف الجدار لا تغلق. ولذلك نفسه قال في البخاري كل ما يدخل الجنة إلى النبى، قال ومن يابى رسول الله، قال المجاهرون يصبح أحدهم قد ستره الله فيقول إني فعلت كذا وكذا. ليه؟ لأن المجاهرة بالمعصية تجعلها تنتشر، تنتشر. لذلك لا يجوز في الإعلام، الإعلان عن جرائم الناس، ولا في الجرائد ولا في المجلات ولا غيره. يعني مجلات الحوادث مثلا، هذه أصحابها ممن يحبون أن تشيع الفاحشة بين الذين آمنوا. لا يجوز مثل هذه الأشياء، لا يجوز أن تشاع ولا أن تذكر على مسامع المسلمين، بل بعضهم يتعلم منها كيفية الجريمة. لا يجوز. مجهرة بإيه؟ لا، في مسألة تعزيز، مسألة تعزيز القاضي يجوز، في مسألة تعزيز القاضي يجوز، ما فيش مانع. يعلقوا من الديف العربية مش مانع، على حسب ما قال الإمام. جماعة البلطجية اللي في البلد اللي أصبحوا بيهددوا أعراض المسلمين وأموالهم وبيوتهم، مفيش مانع الواحد منهم يتمسك ويتكتف ويتربط على العربية من فوق ويدلدلوه كده في الباب. ها؟ المفروض تعمل فيه كده ويلفوا بيه في البلد، إيه ده؟ عمل كذا، مفيش مانع. مفيش معنى ركبوه على حمار أكرمكم الله وجماعة الحزبة المعروف والنهي عن المنكر يلفوا في البلد دي وكل واحد أكرمكم الله ماسك نعل في إيده وعمال يضرب على دماغه ويلفوهم في وسط الناس. لأن خلي بالك الناس، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، والناس لا يشجرهم إلى الحضور. في عند أحمد وأصل البخاري لما نزلت آيات اللعان في سورة النور، ابن مسعود جالس في المسجد وفي جماعة جالسين، فقام واحد كده فجأة كده واحد في وسط الناس، خالد واحد قال ايه يا ابن مسعود، لو وجد احدنا رجلا مع امرأته فقتله قتلتموه، فقتله قتلتموه، وان تكلم حددتموه. يعني لو جيت له هتقتلوه. طيب لو قال انا شفت امرأتي كذا وكذا، هتبين مفيش، خلاص اجلدوا 80 جلد. قال إن قتله قتلتموه. وإن تكلم يعني لا على امرأته، هجيب بين النه حلبتموه. وإن سكت سكت على غير. والله لأن أصبحت صالحا لأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. من هو اللي قاعد ماله؟ عمل زي المتكتب. وشو بيتكلم؟ لو قتل يقتل، لو قذف يحد، يعمل ايه؟ طب خايف يسقط. الحدود تسجر الناس. ولذلك سبحان الله الان في السعوديه يا جماعه الحكم الشرعيه تصدق بالعصر، بالعصر، والناس تمتثل، تمتثل كانوا يجدون الحجيج ينزلوا من عرفة قبل المغرب عشان يفيضوا إلى المزدلفة قبل ما خلص نفسه راحوا موقفوا لهم الشرطة تحت بالعصيان اللي ينزل يضربوا على دماغه خلاص. بعد كده الناس بدأت تلتزم وتنزل من عرفة بعد المغرب. الحدود تصدر نصف والصجية دولة يطار بهم في الشوارع ويضربون بالنعال تعزيرا من القوم مش مالك لم يرجع مرة ومرتين وثلاثة يضرب عمره والحاكم يجوز له أن يجتهد إلى ضرب العمر مش مالك لما يجي طفلة مرمية على البحر عندها ست سنين فاعل بها اللواء وقتلها ورماها وعشان ياخذ من بيت عندها 7-8 سنين حرق ياخذها يخنقها وموتها ورميها تجار المخدرات النهارده يا جماعه مساله بدت يعني ظاهره الشمس مخدرات النهارده انتشرت بين شباب المسلمين وضيعتهم طفل عنده 7-8 سنين ماشي في الشارع النهارده بيشرب بنجو وبيشرب مخدرات ودي مصيبه والله والله مصيبه يعني لو قيل في تاجر المخدرات انه تضرب عنقه فلا مانع لانه ممن يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساد يحكم عليه حد الحرام يقتل عشان غيره يقتدي الكلام اللي بقوله ده انا بشوفه بعيني اطفال في الشوارع عندها 7-8 سنين بتشرب بنجو يعني اصبح مجتمع المسلمين في خطر اصلا فلابد من يتخذ معهم امر حازم جدا ان هؤلاء يقتلوه. قال ثم يقرع مع التشاح قياسا على الاذان. صحيح صحيح. متى تشرع القرعه؟ طبعا القرعه معتبره شرع. القرعه عندنا في الشريعه معتبره شرع عليها ادله مش كده؟ منها ما جاء في آل عمران وشرع من قبلنا شرع الله من لم يأتي في شرعنا ما يرده وعليه باب بالإمام البخاري في الصحيح في آل عمران أيهم يقتل مريم صحيح وما كنت لديهم إذ يختصمون صحيح مش كده ولو علم الناس أحسن ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستجموا عليه لاستخدم ماذا تستخدم القرعة؟ ماذا تستخدم القرعة؟ إذا تساوت الفضائل وكانت القسمة لا تصلح إلا على واحد إذا تساوت الفضائل وكانت القسمة لا تصلح إلا على واحد يعني لو عندنا وظيفتين والصفات تساوت خلاص ده ياخد وظيفة وده ياخد ايه لكن احنا عندنا الان امامة الامام واحد ولا اثنين واحد كده طبعا ده يمكن نتخيل ان اثنين يتنزعون على الامامة لو كان عندهم طاقة ورع لا يمكن اصلا ان هم يتشاحوا على الاذان على الامامة لا يمكن ولكن ان وجد مثل هذا فالقرعة معتبرة شرعا ودليل من أدلة الترجيح مفيش معنى لكن قلنا بشرط استواء الفضائل وأن القسمة لا تصلح إلا لواحد فلو كانت تنقسم على اثنين خلاص ما فيش داعي للقرعة أصلا فيقرع بينهما ولذلك حتى لو قال رجل طلقت واحدة من نسائي الأربع طب أنت فاكرها؟ قال طب حاول قال مش ممكن نعمل ايه؟ نقرع بين الارض بتاخد جهاز قرعه تطلق كذلك لو قال عندي 10 من العبيد وانا فاكر اني اعتقت واحد لكني لا اذكره يقرع ما بين 10 ولا تخرج هذه القرعه ولا بيخرج صحيح. طيب الخامس الاصغر والايه والاوضع مش كده. السادس يقرع ولا نقول الامام احمد يقول بعد الاصغر والاوضع من اجتمع عليه اهل الحي من اجتمع عليه اهل الحي فهل نقدم القرعة بعد الأصقى والأورع ولا نقدم القرعة بعد من اجتمع عليه أهل الحي بعد الأصقى والأورع نقرع ولا من اجتمع عليه أهل الحي يعني اثنين استووا في الفضائل في القراءة وكل شيء لكن واحد منهم أهل الحي عايزين والآخر أهل الحي مش عايزين فهل نقرع ولا نقدم على كلام أحمد بأهل الحي؟ أحسن صحيح نقدم من اجتمعت عليه قلوب الناس نقدم من اجتمع عليه أهل الحي لأن اجتماع قلوب المؤمنين على رجل هذا مما جاء به الشريعة وفيه مصلحة فيقدم قبل التشاح قبل القرعة من اجتمع عليه أهل الحي صحيح ها؟ ليه؟ لا الآن لو تساووا حتى الأقرى والأورع نقرأ ولا نقول من اجتمع عليه أهل الحي لا نقول من اجتمع عليه أهل الحي طب لو اجتمعوا على الاثنين إذا نقرأ صحيح ها ما فيش مانع مقب ايه المانع لو استوى احدهم اندى صوتا يقد ما فيش مانع ها لا يا لا الحديث طرقه لا ترتقي به لغيره وصاحب البيت الصالح للإمامة أحق بها ممن حضره في بيته لحديث لا يؤمن الرجل الرجل في الرجل الرجل في بيته رواه مسلم في رواية صاحب السلطان صاحب السلطان ورب البيت هو صاحب السلطان في بيته فلو وجد عندنا إمام وقارئ وحافظ وأعلم بالسنة وأقدم إسلاما إلى آخره وهو ضيف وصاحب البيت أقل منه بدرجات كثيرة جدا من الذي يصلي؟ صاحب البيت صاحب البيت لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه صحيح لكن لو أذن فلا معنى لو جاء الضيف يصلي علة النهي عن صلاة الضيف بصاحب البيت لا في الشريعة تنظر إلى عين جمع شمل المسلمين ممكن يكون صوت نبي فتعجب به المرأة في البيت تعرفين الجماعة الحنابلة اللي منعوا وضوء الرجل بفضل ظهور المرأة عللوا بإيه إن كانت العلة ليست ظاهرة لكن عللوا بإيه ها؟ مثل لا هو نحو ما قلت أنت لكن فيه نكت والله نكت لطيفة لكن ليس العلم. قالوا المرأة لما تتوضأ من الماء أحيانا بتكون حاطة بعض الطيب فيبقى من طيبها شيء في الماء فإذا توضأ بما بقي منها على حسب عبد الله بن سرجة السنة فتي. وكان عمر رضي الله عنه يقول للنساء استغفرن الله في الرجال فإن قلوبهن عند أنوفهن اللي يشده ويجرجره مناخيره. وإمام المسجد ولو عبد